فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. الذين من قبلهم فكيف كان فهو بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي قل أرأيتم فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم